بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. وثمة طرائق إذا أذنت في نيل ذلكم العلم. نعم. أعظمها صدق السريرة مع الله، أن يكون الإنسان يريد بهذا العلم وجه الله، لكنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنني أردت بهذا العلم وجه الله، يحتاط الإنسان في قوله. قيل للإمام أحمد: أطلبت هذا العلم لله؟ قال: الله عزيز، لكني أقول شيء حبب إلي فطلبته. وهذا من جواب العلماء الربانيين والإمام أحمد رحمه الله في مقدمتهم. الأمر الثاني الاحتياط للعرض، بأنه لا يرتكب الإنسان أقاويل في أعراض الناس. فإذا تحدث المسألة تحدث مسألة علمية. كان هناك من رواة الأحاديث والعلماء عالم اسمه إسماعيل ابن إبراهيم، لكنه اشتهر عند الناس باسم إسماعيل بن علية، اسم أمه اسمها علية. فإذا قلت إسماعيل بن إبراهيم لا يعرفه أحد، يقل من يعرفه. وإذا قلت إسماعيل بن علية نسبته إلى أمه يعرف. وهو لا يرضى هذا، كان لا يحب أن ينادى بهذا، يحب أن ينسب إلى أبيه. لكنه اشتهر عند الناس. الشافعي رحمه الله أبو عبد الله روى عن إسماعيل هذا، فكان إذا حدث، وهذا من أدب الشافعي، يقول: حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية. الله. عن ويكمل السند تلطفا وتأدبا مع شيخه، ما دام حدثه فهو شيخه. فهو إن قال إسماعيل ابن علية مباشرة أغضب شيخه وقال له ما يكرهه، وإن قال إسماعيل ابن إبراهيم لم يعرفه الرواة وربما حكموا الحديث بالضعف، فقال إسماعيل الذي يقال له ابن علية. فالتلطف في الخطاب وانتقاء أعذب الألفاظ في الحديث عن الناس ومع الناس من دلائل الربانية في العلم. وبعض العلماء قد يكون فيه حدة وتذهب أحيانا شيئا من ما لا نقول من بركة علمه، لكن من ضيوع علمه وشيوعه بين الناس. الحدة مطلوبة في أحوال، لكن المقصود هنا نحن نتكلم في قضية طلب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول يعني حتى أتاني الله به. الأمر الثالث أن يعلم الإنسان أنه مهما بلغ من العلم يبقى فيه من الجهل الشيء الكثير. وينسب لأبي نواس، وإن كان مثله يعني لا يفرح بشعره: فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. المزني صاحب الشافعي رحمه الله يقول: قرأت كتاب الرسالة على الشافعي 80 مرة، في كل مرة يصلح فيه خطأ، ثم قال لي هيه، لفظة عربية فصيحة: يأبى الله العصمة إلا لكتابه. الله أكبر. يأبى الله العصمة إلا لكتابه. وهذا صاحب الكتاب يقول. والرسالة ليست كتابا كبيرا في الأصول، لكنه ليس كتابا كبيرا، ومع ذلك 80 مرة يقرأه التلميذ على الشيخ المؤلف ويعدل. فهو التعديل أمام الطالب نوع من تقوى الله، ونوع من محاسبة النفس، ونوع من أنه أراد بهذا العلم أن يخرج صحيحا وليس بصاحبه كبر. وقوله بعد ذلك دل على فقهه في الدين رحمه الله تعالى. وهذا التعفف، وهذا التعفف من الشافعي ومعرفة القدر النفس مع أدبه الذي سبق مع ابن علية، هذا الذي به جعل الله جل وعلا هذا القبول المعروف للإمام الشافعي رحمه الله في الأمة، حتى أصبح مذهبه مذهبا متبوعا. الأمر الثالث الرابع، لا بد من الأخذ بآلة العلم. فلا سبيل إلى أن يكون الإنسان إماما يحتذى إن لم يكن كان يفقد شيئا كثيرا من علم الآلة. لا بد من علم الآلة الذي يعينك، وأعظمه العلم بقواعد اللغة. قواعد اللغة تعين المرأة على أن يكون عالم. نعم، نحن لسنا مع الإطناب فيها والمبالغات، ولا يؤمر أحد بحفظ خلاف النحويين والبصريين كما أورده ابن أنباري مثلا في كتبه أو غيرها، هذا تقضى أعمار ولا ينتهي. لكن لا بد من الإلمام العام في صناعة الحديث، صناعة التفسير، صناعة اللغة وهي الأولى، وغيرها من الصناعات، يكون هناك إلمام حسن من طالب العلم بها مع القراءة التاريخية. يأخذ طالب العلم في مراحل طلبه 2 أو 3 أو 4 من الكتب التي عنيت بالتدوين، وغالب هذه الكتب يجمع الغث والسمين، لكن لا سبيل إلى معرفة الغث والسمين حتى تقرأ أولا. فإذا رأى الإنسان غالبا أن ثمة أشياء مجمع عليها بين النقلة، مجمع عليها بين الرواة، فتكتسب شيئا من الصحة. وإن غالب وإن وجدها دائما لا يتفوه بها إلا الضعفاء أو المجروحين أو المتهمين، يعلم أن هذا الأمر غير مقبول. كذلك ينظر ما يوافق العقل مما لا يوافقه، فليس كل خبر يمكن قبوله. أنا لا أتكلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أتكلم في رواة الأخبار. فيؤتى بأخبار لا يمكن للعقل أن يصدقها ولا يقبلها، وليست هناك قرائن على صحتها، فعلى الأقل يتوقف الإنسان عندها. كذلك نقل القراءة في كتب التراجم تورث الإنسان شجاعة. كيف تورث الإنسان شجاعة؟ الإنسان يرى مواقف في العلم الشرعي لبعض العلماء، يعلم بعد ذلك أن العلم حتى يعيش حتى يبقى يحتاج صاحبه إلى شجاعة. فبقاء العالم على هذا القول وتمسكه به ونصرته إياه إذا غلب على الظن أنه مما يلقى الله جل وعلا به، يكسب العلم بعد ذلك شيوعا وذيوعا، وإن كان قد يموت العالم ولا يرى أثر شيوع وعلم علمه. وقد وقع هذا في مسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبل الإمام أحمد ومن قبل الشافعي، لكنه مع الأيام خلد ذلك العلم. كذلك بركة العلم أن الإنسان إذا علم علما لو أسنده إلى قائله لكان أولى، لو أسنده إلى قائله لكان أولى. فإذا استفاد الإنسان من كتب التفسير أو من كتب الحديث أو من كتب بعض العلماء الربانيين أو الكتب التي يغلب على أصحابها توخي المنهج المؤصل من الكتاب والسنة، لو أسند القول يكون في ذلكم العلم. ما نقول الآن في موقع يعني في محفل يعني ينقل مثلا كتب الشيخ عمر الأشقر، لأنه وفقه الله يعتمد على مسألة الكتاب والسنة والتأصيل، يجعل لهذا العلم بركة، وقد استفدت منها كثيرا. ظهر في سوريا دكتور مأمون حموش، كان غير مشهور، الدكتور مأمون حموش وله كتاب اسمه التفسير المأمون، تفسير المأمون. وهذا التفسير الحق أن بركة القرآن والسنة ظاهرة عليه، الله أكبر. اجتهد مؤلفه وفقه الله توفيقا عظيما في الكتاب، وقد أهداني نسخة منه واطلعت عليه وقرأت جله أو كله، ففيه تأصيل علمي مع منهج سلف الأمة الصالح، مع تخريج الأحاديث، مع عناية علمية في ثمان مجلدات. أنا لا أذكر بعض الكتب التي نفعني الله بها، مؤلفات الشيخ بن سعدي، وهذا لأقواله أثر في القلوب ما الله جل وعلا به عليم. هذه أنا أتكلم يعني لا أقصد هنا الترتيب ولا أقصد هنا الأولوية، لكن ما يحضرني من الكتب التي تكون قريبة إلى اليد. النووي رحمه الله في شرحه على مسلم وشرح الحافظ ابن حجر صحيح البخاري، ويصعب على الإنسان أن يتصدر للفتوى ولم يقرأ شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة على صحيح البخاري في فتح الباري، وغيرها كثير من الكتب. لكن مثل هذه الكتب تعين. قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: نفع الأمة نفعا عظيما بما ضمنه كتابه من تراجم للأخيار والأشرار، لأنه لم يشترط أن يكونوا أخيارا، ذكر الأعلام. الحجاج بن يوسف علم لا يجهله أحد، وليس معدودا في الأخيار الذين يقتدى بهم، نعم. لكنه أنت تنتفع بقراءتك، مع استصحاب أنه ليس كل شيء يصدق وأن المبالغات موجودة. وإذا تريد أن تقرأ للشافعية عن الشافعي وللحنابلة عن الإمام أحمد وللحنفية عن أبي حنيفة وللمالكية عن مالك، لن تصدق ما يقول، لكن يأخذ شيء ويترك شيء. وما يكاد يجتمع الكثيرون من العلماء على نقله ورواته الأخبار يمكن أن يقبل. أنا الآن تكلم عن بركة العلم وتفصيل المسألة. الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سألني هذا عن الذي سألني عنه وليس لي به علم. هذا وحي يأتي فيخبر، لكن بالنسبة للعلماء ما يمكن أن الإنسان يصبح في الليل لا يفقه شيئا وفي الصباح يفقه كل شيء. حدثني قلبي عن ربي، لا بد من طول زمان. لا بد من طول زمان. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: وصحبة أستاذ وطول زماني. وطول زماني. نعم. لا بد من طول زمان. ولهذا الصحابة الذين عمر منهم كما بينا في أول اللقاء نفع الله جل وعلا بهم. والإنسان إذا كتب الله له أن يطول عمره أحيانا يبارك له في العمر. النووي مات صغيرا والسيبويه مات صغيرا وهو من علماء النحو الكبار، لكن هؤلاء من أول نشأتهم كانوا يطلبون العلم ولم يكن هناك صارف يصرفهم عن العلم. وهذه قضية أساسية في قضية نعم. العلم. العلم لا يحتاج إلى صارف. نعم. كلما صرفت عنه أكثر أكاد الإنسان أن يقل تحصيله العلم. نعم. يحتاج إلى إقبال. لكن الإقبال على العلم لا يعني ترك الحياة اليومية. يأتي الإنسان لا يبر أمه ولا يبر أباه ولا يقوم بحق صحيح. زوجته ولا بنيه، وإن سأله سائل قال المقصود العلم. وأحيانا الإنسان في همة أشياء يقع فيها يطلب شيئا ولا ينتفع به، كما يقع من بعض التجار. بعض التجار يجمع المال وحياته كلها في متجره ولم يخرج منه. فالله جعل النساء زينة وتجده على واحدة لم يعدد، والله جل وعلا قال فسيروا في الأرض ولا يكاد يخرج من متجره، وثم والسمر المباح من متاع الدنيا، ومع ذلك لم يسمر ليلة، حرم نفسه. ثم جمع الماء ثم يموت عنه، ثم يأتي ابنه فإن ورث عن أبيه نفس منهجه هذا الابن أخذ ينمي هذا المال، مثلا ورث 100 مليون يقول قليلة نريد أن نصلها مليار، فيمكث في المتجر إلى أن يموت. هذا المال من انتفع به؟ لا أنت ولا أبوك. وهذا جهل. الله جل وعلا سمى الدنيا متاع، سماها متاع، فمن لم يتمتع بها على وجه شرعي ما فقه أن الدنيا متاع. ولهذا قال ربنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. نحن لا نتكلم الآن دعوة تعدد، دعوة نتكلم عقل. نعم. نتكلم عن عقل، لأن الإنسان إذا أخذ حظه من متاع الدنيا بقدر كان ذلك عونا له على أن يصل إلى الآخرة. هو المهم أن يكون مباحا وأن يكون بقدر، وأن تستعين به أعظم ما تستعين على طاعة الله. وإلا الله جل وعلا ذكر الأنبياء وجعلهم في المقام الأعظم من العبادة، ومع ذلك ذكر أنهم يتزوجون ولبعضهم أموال، لكن المال إن لم تخدمه، إن لم يخدمك خدمته أنت. وأنا ما أدري ما الذي ساق الأمر، لكنني أرى نماذج يعني تأسف على حاله.